مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم مع الشباب. عودناكم بين الحين والآخر أن نخرج من إطار استديوهاتنا بالقاهرة إلى التصوير الخارجي والذي هو أحب إلى قلبي. في هذه الحلقة على وجه التحديد، وهي حلقة استثنائية من برنامجكم مع الشباب، نتكلم حول موضوع هو من أهم المواضيع، موضوع ربما يكون مشايخنا الأجلاء قد فتحوه كثيرا من خلال منابر المساجد وكراسي المحاضرات وعبر القنوات الفضائية في مختلف الأماكن، لكن لعظم هذا الأمر وجلاله فنحن لا نسأم ولا نمل أبدا من تكراره. موضوع حلقتنا في هذا اليوم عن الصلاة. وأذكركم بما يعلمه الصغير قبل الكبير، أن الإسلام قد بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأذكركم أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكلنا يعلم ذلكم الحديث الذي يدندنه مشايخنا ودعاتنا الأفاضل في مثل هذه المواضيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فكان أولها الصلاة على وقتها. الصلاة موضوع حلقة اليوم بإذن الله عز وجل، مع ضيفي وضيفكم حبيب قلوبنا جميعا فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، فكونوا معنا. مشاهدينا الكرام، يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، فأهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. أنا عايز أقول لك الحقيقة غريبة شوية، حلقة مريم وسارة عاملة شغل ملوش حل. أخيرًا كنت بصور في ملجأ أيتام، في الأولاد الصغيرين بيسألوني مريم وسارة أخبرهم إيه، فأنا نسيت أصلًا مريم وسارة مين؟ الأولاد عمو حازم. فالبنات بقول نجوم مجتمع ما شاء الله، ربنا يبارك لكم ويحفظهم رب العالمين. شيخنا الكريم، لما كنا بننسق حضرتك اخترت موضوع الصلاة، وقلت إن عايزين نسمي الحلقة محتاجة أصلي ليه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعًا الوقت يعني المشهد الأولاني بس اللي احنا عايزين ندخل فيه، مشهد النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ساعات من حياته عليه الصلاة والسلام، مشهد لما الحمى اتقضت في جسد النبي عليه الصلاة والسلام، لما النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة رجليه اللي لف بها الدنيا في الجهاد في سبيل الله ولف بها الدنيا في الدعوة إلى الله، وكان بيقف طولتين الليل يصلي بها لحد ما تتفطر من عين ربنا، لأول مرة النبي ما عادش قادر رجليه تشيله عليه الصلاة والسلام، بقت رجليه بتخطان في الأرض، يعني الصحابة شايلينه ورجليه بتزحف في الأرض وبتعمل خطوط في الأرض لأنه مش قادر يمشي على رجليه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أحس بالموت، فجمع الصحابة وقال لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، خليكم على العهد اللي بيني وبينكم لحد ما نتقابل على الحوض. اللحظات اللي النبي عليه الصلاة والسلام فقد فيها انه يستطيع ان يتكلم، لدرجة انه لما رأى السواك في يد السيدة عائشة مش قادر يطلب السواك، السيدة عائشة فهمت من نظرات النبي عليه الصلاة والسلام للسواك وطيبت السواك وخلت النبي عليه الصلاة والسلام يستكبه. اللحظات اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني عصب رأسه واتقد في جسده الألم ويوعك كما يوعك الرجلان عليه الصلاة والسلام، وطلب ماء من 7 آبار يصب عليه حتى تذهب الحمى، اللحظة دي اللحظات اللي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيموت فيها كل ما يستفيق، أول ما يفوق من الغيبوبة، أول ما يفوق من الإغماء، أول سؤال يسأله أصلى الناس صلوا ولا لا، يقولوا له ينتظرونك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يوم يروح في إغماء تاني، وبعد كده يستيقظ أول كلمة يقولها أصلى الناس صلت، يقولوا ينتظرونك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعد كده راح في إغماء وقام تالت أصلى الناس. وفي النهاية من هذه اللحظة النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد على المنبر مرة ثانية، ولم يصلي بالصحابة جماعة مرة ثانية، ولم يستطع أن يصلي في المسجد مرة ثانية. من هذه اللحظة النبي عليه الصلاة والسلام دخل في آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أفاق من الإغماء قال أصلى الناس. شيخنا الكريم، لو وقفنا عند هذا المحور واتكلمنا عشان نقول للناس هو عظم الأمر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليه دايما كان كل ما بيقوم من الإغماء أصلى الناس، ليه السؤال ده بالذات عليه الصلاة والسلام؟ يعني موت النبي عليه الصلاة والسلام بيبين خطورة الصلاة عند النبي شكلها إيه. النبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي قبل ما يموت بحوالي 3 ساعات تحامل على نفسه وقام ساعة صلاة الصحابة صلاة الفجر وخشف الستار ونظر على الصحابة وهم يصلون وبص المنظر الخشوع اللي على وجوههم وهم بيصلوا وبص المنظر الدموع اللي في عينهم من الخشوع وهم بيصلوا. دول ناس ربنا يفتح لها العالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تبسم لدرجة ان الصحابة ظنوا ان النبي راق، والصحابة خرجوا كادوا يفتنوا من الفرح ان النبي راق عليه الصلاة والسلام. فالنبي تبسم ليه؟ تبسم لما شاف الأمة بتاعته بتصلي، لما شاف منظر الخشوع في الوجوه. لو الوقت النبي عليه الصلاة والسلام رجع وشاف منظر الأمة ساعة صلاة المغرب والناس في السينمات، منظر الأمة ساعة صلاة العشاء والناس على الكافيهات، منظر الأمة ساعة صلاة الظهر والشباب في ساحات الجامعة والجوامع بتاعت الكليات فاضية، منظر ساعة العصر واللي نايم والنبي عليه والأذان بيدن من عدة أيام الماتش المباراة، الاستاد اتقفل والناس بتنط من على السور، وفي نفس لحظة أذان العشاء الجوامع مفتوحة وفاضية. الجوامع مفتوحة فاضية. من يومين وانا نازل اصلي الفجر في الـ يعني راح اصلي الفجر، انا ساكن في شارع كبير طويل الاف مؤلفة من الناس ساكنه فيه، مفيش مخلوق واحد ماشي في الشارع غير اتنين او ثلاثة بيحملوا طوب في عمارة بتتبني جنبنا، هم دول اللي صحيين. يعني سبحان الله العظيم، يعني منظر، يعني لو انا رحت المقابر في اللحظة دي انا الاقي اتنين شباب بيشربوا مخدرات في الوقت ده، انما انا ماشي في الشارع فين المسلمين؟ ربنا بينادي. والله انا خايف ان صلاة الفجر تقول لكل واحد ساعة الأذان مصحاش وكان نايم مع سابق الإصرار والترصد انه مصحاش، دول ضياع في المكتب. وهو نفس الفجر اللي بيبقى في رمضان بيبقى الناس مالية المساجد فيه. ما ده دلالة ان الناس تقدر، بس القضية قضية هي الناس عايزة. تمام. حضرتك قلت كلمة استوقفتني لما النبي صلى الله عليه وسلم قام وشاف الصحابة بيصلوا بهذا الخشوع الجميل. حضرتك قلت هؤلاء الناس سيفتح الله عز وجل عليهم العالم. حضرتك عايز تقول ان عدم الصلاة وعدم العبادة سيكون سبب لعدم التمكين؟ هو عدم الصلاة ده يعني ايه؟ يعني بمناسبة مريم وسارة، يعني كنت قاعد معهم فبقول لهم الوقت لو تخيلوا كده سلك التليفون الارضي بيوصل التليفون بالدنيا، فانا الوقت جه هجم علينا واحد مثلا بسكينة، فقمنا متصلين يا بوليس يا بوليس، البوليس هيجي؟ قالوا طبعا هيجي. قلت لهم طب انا الوقت حد مننا تعب ربنا يحفظنا، فقمت بتصل بالاسعاف يا اسعاف في اسعاف هتيجي؟ قالوا طبعا هتيجي. قلت لهم طب قمنا جايبين مقص وقاطعين سلك التليفون، وقعنا بقى في حد هاجم على البيت، الحقونا يا بوليس حد هيجي؟ لا يمكن. انت قطعت السلك اصلا، اهو اللي ما بيصليش ده واحد قطع السلك وبعد كده قاعد يصرخ، ده لما يقول يا رب. انت النهارده ربنا اللي بيناديك، ربنا اللي بيناديك وانت ما بتلبيش نداءه، بكره انت اللي هتنادي ربنا، وما تسعلش لما تلاقي نداءك لا يستجاب. بل مش بكره انت اللي هتنادي ربنا في الدنيا وفي الدعاء وتلاقي الدعاء بتاعك لا يستجاب، ده انت هتنادي ربنا في الاخره. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا، رب ارجعوني. المفسرين قالوا يفضل يصرخ بها الى يوم القيامه ولا يرد عليه، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك. المفسرين قالوا يفضل يظل 1000 سنة ينادي قبل ان يرد عليه. يعني ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. الله سبحانه وتعالى يعني دول بيقعدوا يصرخوا يوم القيامه وخلاص ولا يرد عليه. يبقى النهارده ربنا بيناديك، فانت خد بالك. النهارده النبي عليه الصلاه والسلام مدد لك ايده في كل صلاه. جرير بن عبد الله بيقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقامه الصلاه. بايعت. فالنبي مد له ايده وجرير مد ايده والاثنين اتعهدوا على الصلاه. كل اذان بيدن النبي بيمد لك ايده عليه الصلاه والسلام. كل اذان بيدن وانت ما بتصليش انت بتشيل ايدك من ايد النبي عليه الصلاه والسلام. خد بالك. هو عايز ان احنا نستشعر هذا الامر. وخد بالك ان في يوم من الايام انت اللي هتمد ايدك للنبي عليه الصلاه والسلام على الحوض وهتقول له اغثني يا رسول الله، هيقول لك لا املك لك شيئا، سحقا سحقا، خلاص انا مديت لك ايدي في كل صلاه، في كل صلاه. عشان كده في منظر موت النبي عليه الصلاه والسلام برضه النبي عليه الصلاه والسلام تبسم، ثم يعني ازداد بقى اتقاد الحمى وازداد المرض جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يستطيع ان يتكلم عليه الصلاه والسلام. وفي اخر لحظات من حياته لما وضع راسه على صدر السيده عائشه كانه يواسيها وشخص بصره في السماء وقال بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. فالسيده عائشه قالت علمت انه يخير ولن يختارنا، يخير بين الدنيا يعني وبين الجنه ولن يختارنا. النبي عليه الصلاه والسلام في اللحظه دي، يعني انت متخيل النبي عليه الصلاه والسلام ملك الموت الان بيتنزل من اجل ان تفيض روح الحبيب عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام يعني الحاله الصحيه وعصب راسه والحمى والالم ويعكم يعكم الرجلان، وممكن يكون ملابسه مبتله من الماء اللي بيحاولوا يخففوا الم الحمى عنه عليه الصلاه والسلام. وفي كلمه اخيره بيقولها عليه الصلاه والسلام، كانت روح الحبيب تجود، كانت روح الحبيب تغرغر في صدره وهو يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام تحمل على نفسه قد ايه؟ في روايه مسلم حتى كان يغرغر بها صدره ولا يتكلم بها لسانه. سلم. يعني تخيل يا تارك الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند كل أذان يمد لك يديه يناديك لتصلي وأنت ترد يد النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور حازم، كثير من شباب زمايلنا واحنا في الشغل ممكن يبقى قاعدين في الشغل مثلا 8 ساعات 10 ساعات ويجي وقت الاذان يقوم البعض ويجلس البعض، قوم يا حبيبي يلا معانا عشان نروح نصلي، واتى وقت الاذان يا عم وانا فاضي ان شاء الله في اخر اليوم هجمعهم على بعض. وده بيحصل عند كثير من الشباب للاسف، يعني بعد صلاه العشاء يجي يجمع بقى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وده للاسف كثير. تقول لهم ايه؟ والله اقول لهم حاجات كثير قوي. يعني اقول لهم حاجات كثير قوي. اللي مش هيحترم ميعاده مع ربنا هيحترم ميعاده مع مين؟ يعني اللي ما عندوش وقت لربنا عنده وقت لايه؟ ايه عندك اهم من الجنه؟ ايه عندك اهم من نداء الله سبحانه وتعالى؟ مين مستني مين؟ مين بينادي على مين؟ على قد سجداتك على قد درجاتك. ما اقول لك انا هصلي بس لما اخلص شغل. يعني انت يعني المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا خلاك رقم واحد في الكون، فانت لازم يبقى ربنا رقم واحد في حياتك، مش ربنا يبقى رقم طب يا رب لما اخلص، طب يا رب لما اخلص اللي فيه دي. ربنا اهم من كل شيء، ومبادره باجابه النداء ده رساله منك لربنا سبحانه وتعالى، انا يا رب انت اهم حاجه عندي في حياتي. ويعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا مش هيعذرني ان انا مشغول الوقت في الشغل. ما هو اصل يعني مشغول في ايه انت دلوقتي؟ واحد يعني واحد بيحب، يعني خلينا في مثل من الدنيا، واحد بيحب واحده، اتنين بيحبوا بعض، واداته خمس مواعيد في يوم وهو كنسل الخمس مواعيد، اصلا مشغول، يبقى بيحبها؟ لا طبعا. طب الوقت انت فيه خمس مواعيد بينك وبين ربنا كل يوم، لما انت الخمس مواعيد يبقى عندك انشغال، يبقى انت بتحب ربنا، يبقى ربنا اغلى حاجه عندك في حياتك. لله المثل الاعلى. ولله المثل الاعلى. فقضيه يعني منظر عباد بن بشر رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاه والسلام رجع من الجهاد، فاراد ان يبقى فيه عليه الصلاه والسلام اراد ان يبقى فيه حد يحرس الجيش وهم نايمين. سيدنا عباد بن بشر وقف يصلي لحد الفجر، وقف يصلي وهو بيصلي، واحد من المشركين جاي يريد انه ينتقم من المسلمين، يريد انه يفعل شيء في المسلمين، فلقى واحد واقف يصلي وعارف ان ده الحارس، لو قتل ده يبقى هو يقدر الجيش يبقى مكشوف بالنسبه له، فمسك السهم واطلقه. انت متخيل انت واقف تصلي ودبانه جت على وشك، طب انت واقف تصلي وناموسه جت على رجليك، طب انت واقف تصلي، يعني شوف سيدنا عباد بن بشر فجاه سهم بيخترق جسمه، فجاه سهم بيكسر له ضلع من ضلوعه، فجأة سام يعني واحد دمه بينزف وهو بيصلي ولا يقطع الصلاة. الإنسان اللي يعمل كده ده إنسان عايش مع معاني ومع سعادة أعظم من إن أي ألم في البدن يؤثر فيه. فينزع الإيه؟ ينزع الحديث في أبي داود، وينزع السام ويكمل صلاته. الراجل يرميه بسام تاني، يعني الألم بيزيد والدم بيزيد والنزف بيزيد والخطر بيزيد وهو مصمم إن هو يكمل الصلاة بتاعته. المشاعر ديت يعني زمان الصلاة كان المشركين مش قادرين يستحملوا الصلاة، يعني كلا لا تطح وإيه؟ احنا في الوقت ده كلا لا تطح وإيه؟ وادعوا، كلا لا تطح وادعوا، يعني كلا لا تطح وادعوا إلى الله، إنما الوقت لا، ده ربنا بيقولوا كلا لا تطح واسجد، كأن اللي كان ممنوع على عهد الصحابة كان إيه؟ كان الصلاة، لأن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منظر الخشوع في وجوههم هم بيصلوا كان بيخلي الكفار يدخلوا في الاسلام. يعني قضيه تراهم ركعا سجدا، اللي يشوفهم ينبهر بمنظرهم وهم بيصلوا، اللي يشوفهم في الصلاه يدخل في الاسلام زي كثير في الغرب الوقت. بيحصل الوقت الناس في الغرب زي ما حضرتك تفضلت لما يفتح التلفزيون على قناه من قنوات المملكه ويشوف الامام وبيصلي وراه 3 مليون واحد، والامام الله اكبر كله الله اكبر، الامام يسجد كله يسجد، يعني بمنظر رائع. نعم شيخنا الكريم، حضرتك تتكلم الان عن الصلاه، تتكلم عن الصلاه بشكل عام ولا صلاه الجماعه بشكل خاص؟ لا احنا بنتكلم يعني لو انا بصلي دلوقتي بصلي بس في البيت او بصلي في شغلي وخلاص، هل ده يفرق عن صلاه الجماعه؟ يعني هو طبعا يعني سبحان الله العظيم، يعني هو الواحد هيدخل الجامعه هيدخل الجامعه شاء ما به. نعم. بس انت لو ما دخلتوش وانت بتصلي هتدخله وانت بتصلي عليك. يعني ما دخلتش الجامعه وانت بتصلي النهارده هتدخله في يوم من الايام وانت يصلي عليك. يعني فادخله من الوقت. يعني واحد في مكه في الحرم المكي صاحب فندق في وش الحرم، الفنادق اللي في وش الحرم جزاك الله خير. بعد اذنك يا شيخنا الكريم، عرفنا عليك، بص الكاميرا ولا انت زعلان من الناس؟ لا ما فيش اي حاجه. محمد محمود الازلي. يا اهلا ومرحبا، الاول شكرا على الحاجه الجميله دي، ربنا يبارك فيك. بتصلي؟ الحمد لله. طب لو جه وقت الصلاه في وقت الشغل بتعمل ايه؟ بنستاذن من المدير وبنصلي، وفي واحد بيجي مكانه وبنصلي. لكن بتبقى حريص تصلي في جماعه؟ حريص بنصلي في الجماعه. ربنا يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خير. ربنا يخليك، شكرا. تفضل يا شيخ. يعني ونتكلم عن الصلاة في جماعة. يعني مسألة ان انت يعني كان في واحد صاحب فندق في وش الحرم المكي، الفنادق اللي على بعد كيلو من الحرم ب 150 مليون ريال، يعني في الفندق في وش الحرم ده شكله ايه؟ والراجل ده عمره ما دخل صلى في الحرم، عمره ما دخل صلى في الحرم. لما مات يعني سبحان الله العظيم حاولوا يدخلوا بجنازته من ابواب الحرم، حرم ساعات لما بيتقفل الدنيا بتبقى ايه يعني بيتقفل من بره وملايين بقى بتصلي، لم يستطيعوا ان يدخلوا ليصلوا بجنازته في الحرم. يعني كانك ما انتش دخلت وانت حي، انا مش هدخلك وانت ميت. كانك انت يعني لو المحافظ اتصل باي حد مننا وقال له انا عازمك على غدا بكره في البيت عندي، الفيسبوك هيتملى بكره اخبار ان فلان دخل المحافظ دخله في بيته. طب انا ربنا مدخلي في بيته، ربنا فتح لي بيته، انا ازاي مستقل بهذا الامر؟ انا ازاي مش فاهم قيمه هذا الامر؟ انا ازاي مش فاهم عظمه هذه الفرصه؟ يعني سيدنا ابو بكر الصديق اضطرب من مكه بسبب الصلاه، ان هو ما كانوش عايزين يصلي ويوري الناس، لان كانت النساء والصبيان بيفضلوا يقعدوا يعني عايزين يشوفوا ايه المنظر. وده ليه يا شيخنا؟ يعني انا لما استشعر دلوقتي عظم ان ملك من الملوك او محافظ او وزير او مسؤول او صاحب جاه يدعوني الى مكاني فاذهب اليه، وعلى رايك ببقى قايل للجميع فرحان ومنبهر ان هو عازمني وخصني انا بهذه الدعوه، لكني لا ابه بدعوه رب الملوك. ما هو سبحان الله العظيم، هي زي ما قلنا كده، يعني هي عايزه كذا حاجه. اول حاجه تعظيم نداء اللي بيناديك. يعني الوقت لو انت صاحب الشغل اللي انت بتشتغل فيه اتصل بيك 5 مرات النهارده وانت كبرت في 5 مرات ما ردتش عليه، تاني يوم يعمل فيك ايه؟ هيفصلني او يديني انذار. دور الماده اتصل بيك 5 مرات وانت ما ردتش عليه وكنسلت، لما دخلته لجنه الشفوي هيعمل فيك ايه؟ يعني تعظيم امر المنادي، تعظيم المنادي. من الذي يناديني؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يناديني؟ حينما ينادي الله سبحانه وتعالى يجب ان تتوقف كل حاجه. رحت ندوه جماعيه في جامعه من اكبر جامعات مصر، في اكبر كليه في الجامعه دي، فيها يعني عشرات الالوف من الطلبه، ويعني كان المدرج فيه يعني الاف الطلبه، يعني عدد كليه ضخمه جدا في جامعه ضخمه جدا. بعد كده دخلنا نصلي، دخلت اصلي لقيت المسجد 6 متر في 6 متر، يعني لو 70 واحد دخلوا المسجد هيقفلوه. لا يعني انا بقيت مستغرب، طب الواد طبعا عميد الكليه مش موجود، رئيس الجامعه مش موجود، وكلاء الكليه مش موجودين، دكاتره اساتذه الجامعه مش موجودين، ايه يا جماعه؟ اين المجتمع الذي لا يعظم الصلاه؟ منتظر ايه من ربنا سبحانه وتعالى؟ المجتمع الذي لا يعظم نداء الله سبحانه وتعالى. مش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهة يوم القيامة، فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام، يعني ومن على اختلاف طبعا ما بين علماء الحديث في السند، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهة يوم القيامة، وكان يوم القيامة معه فرعون وقارون وهامان وابي بن خلف. فقال لك يبقى اذا ده الحشر. النبي بيقول لك عليه الصلاة والسلام حشر تارك الصلاة بيبقى مع مين؟ فحشره مش مع الزنا ولا مع السرقة، لان تارك الصلاة اشد جرما عند الله من الزاني والسارق والقاتل وشارب الخمر والمرابي. يعني اللي نام وظبط المنبه الساعة 8 الصبح مع سابق الاصرار والتراصد ما صحاش الفجر، اللي سهر الليلة ديت في في في في في في نايت كلاب يشرب خمر اقل جرما عند ربنا منه. اللي الليلة دي وقع في الزنا اقل جرما عند ربنا منه. للاسف كتير مننا بيعمله، يعني ان هو بيبقى ظابط المنبه على وقت الشغل بتاعه، على وقت المدرسه، على وقت الجامعه، معناه انه متعمد زي ما حضرتك تفضلت انه يفوت صلاه الفجر. لذلك كان في فتوى اذكرها لعلماء المملكه وخرجت ان اللي بيعمل حاجه زي كده ويظبطها يعني اللهم المستعان. ولذلك الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وهنا علماء الامه قد اختلفوا على كفر تارك الصلاه ان كان كفرا يخرج على المله او غير ذلك. عايزين نقف على الحديث ده شوي. يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ماشي، بس الحتة بتاعت فرعون وقارون وهامان ان تارك الصلاة ما بيحشرش يوم القيامة مع الزنا ولا السرقة ولا بيحشر يوم القيامة حتى مع الكفرة. تارك الصلاة بيحشر يوم القيامة مع أئمة الكفر. يعني تارك الصلاة ما هو فرعون وهامان وقارون وبينهم خلف. ففرعون ده حاكم، يبقى دي رسالة لكل رئيس جمهورية ولكل ملك ولكل أمير. قارون ده كان يعني كان ملياردير، دي رسالة لكل رئيس مجلس إدارة مالتي ناشونال جروب، دي رسالة لكل تاجر كبير. وهامان ده كان وزير، دي رسالة لكل وزير، وزير داخلية، وزير خارجية، وزير أيا مكان موقعه، رسالة لكل وكيل وزارة، رسالة لكل مدير عام. وأبي بن خلف ده كان راجل غني معاه فلوس، رسالة لكل واحد شغله فلوسه أو شغله أي حاجة عن الصلاة. يبقى إذا تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع أئمة الكفر وليس مع الكفار. عشان كده العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة. احنا مش عايزين نقول يعني تفصيل حكم تارك الصلاة بالعلماء، لأن ما حدش هيحتمل إن احنا نقوله. يعني لو احنا قلنا حكم تارك الصلاة في طائفة قالت كافر وطائفة قالت تبيينه للناس مطلوب عشان الناس تعرف خطورة الأمر. يعني الموضوع وصل إلى الكفر الذي يخرج عن الملة عند بعض أقوال أهل العلم. هو الموضوع بدأ من أول الصحابة, من أول اختلاف ابن عباس وابن مسعود. ابن عباس قال كافر وابن مسعود قال فاجر, قال كافر كافر. يعني ابن مسعود ما قالش ترك جحودا أو لم يترك جحودا, ابن عباس قال كافر. يعني فمن تركها فقد كفر. الله يسلمك, ربنا يحفظك ابن عباس, ربنا يبارك فيك. و يعني ماشي تخليهم ثلاثة بقى. فابن عباس جزاك الله خير, جزاك الله خير. ابن عباس قال كافر, ابن مسعود قال فاسق. ده الخلاف ده من اول اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, يعني اعلم الناس بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام واقرب الناس الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاختلفوا ما بين كافر وما بين فاسق. وبعد كده جه الائمة الاربعة اختلفوا برضو, الامام مالك الكافر, الامام ابو حنيفة الفاسق. يعني الخلاف جاي من فوق من ائمة الامة. طب الائمة الاربعة قالوا ايه في, في, في, في حكم ترك الصلاة؟ الكلام العملي بقى بالاخر, يعني ما قالوش هو كافر ولا فاسق, لا قالوا ايه في حكمه. يعني قالوا الامة تعمل مع ايه, المفروض رد فعل الامة مع ترك الصلاة بايه. الامام مالك قالك يقتل, بس يقتل حدا. يعني ايه يقتل؟ قال لك يعني ده لما يقتل يكفن ويتغسل ويتدفن مع المسلمين. الامام الشافعي قال لك يقتل برضه وحدا برضه, حتى يكون عبره لمن غيره, مش حتى يكون عبره بس, لانه خلايا سرطانيه لو ما اتشالتش من الجسم هتسرطن الجسم. لانه عامل زي خليه سرطان. لو فيروس ترك الصلاه دخل في المجتمع, احنا بندمر الصلاه اللي بين المجتمع وبين ربنا. يعني الصلاه عامله زي رائد فضاء بتشوفه بيطلع القمر يقوم طالع من المكوك, بس بينه وبين المكوك ايه, في حبل. لو الحبل ده اتقطع اللي رائد الفضاء ده راح فين؟ ضاع. ده مش مات, ضاع. يعني كلمه مات ديت يا ريته يموت, ده حد هيلاقي نفسه كده في الافق لحد ما يعني. يعني تخيل ده اللي قطع بينه وبين المكوك الفضاء, امال اللي الحبل اللي بينه وبين مولاه اتقطع, ده ضاع. ده انسان حياته انتهت. ده يعني ربنا يحفظنا يا رب. يعني زي واحد بيغرق في بحر, بيغرق في وسط المحيط, فجت طياره ونزلت له قارب انقاذ, طوق انقاذ, طوق نجاه, فبدل ما يمسك فيه ويشدوه ويطلع قام قاطع الحبل. ده انسان, ده مش ممكن انسان يعمل كده. او بالظبط كده في بحر الحياه المتلاطم الامواج ده, لما انسان يقطع الذي بينه وبين مصدر النجاه الوحيد, يبقى ده عايز يعمل ايه؟ فعشان كده ترك الصلاة ده خطر, ترك الصلاة ده شيء خطر في المجتمع, خطر ان يبقى في حد ترك صلاة. عشان كده ان جات فرصة واتكلمنا عن النبي قال ايه عن ترك الصلاة عليه الصلاة والسلام, ليه النبي قال فأحرق عليهم بيوتهم؟ الكلمة دي معناها ايه؟ طب النبي ما قالش اقتلهم ليه؟ قال احرقهم ليه؟ والنبي ما قالش احرقهم ليه؟ قال احرق بيوتهم عليهم ليه؟ والنبي عليه الصلاة يعني الكلام وراه معاني خطورة جدا, بتفهمنا تارك الصلاة ده ايه في شريعة ربنا سبحانه وتعالى. يعني وناخد بالنا بقى, احنا بنتكلم في حكم الفقهاء ان تارك الصلاة في الفقه ليس الذي ترك الصلاة بالكلية. عشان كده ربنا ده امر مهم. يعني ممكن يكون اللي بيقطع الصلاة بيصلي على سطر وسطر. الصلاة ده سطر وسطر, ده معنى ايه؟ يعني سطر وسطر. تارك الصلاة يعني تارك الصلاة المفهوم اللي ممكن ينبدل للاذهان هو تارك الصلاة تماما, ما بيصليش خالص, لا عند اهل الفقه ولا عند اهل التفسير الكلام ده. عند اهل التفسير فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة, يعني الصلاة دي كنز, واتبعوا شهوات فسوف يلقونا. يعني انا لو بصلي على سطر وبسيب سطر معناه انا ايضا داخل في ده مضيع للصلاة. ده في الآية بتاع سورة مريم, اضاعوا الصلاة فسوف يلقون غي. الغي ده وادي في جهنم, الغي ده نهر في جهنم, الغي ده الضلال الدنيوي على قول بعض المفسرين. يعني لما يجي يقولك الشباب دلوقتي, في شباب بيلحد ليه؟ في شباب دلوقتي بيتقلب علماني ليه؟ في شباب دلوقتي بيشك في السنه ليه؟ في شباب دلوقتي بيشك في وجود الله ليه؟ فتش عن الصلاه, لان اول كلمه في الايه اضاعوا الصلاه, تاني كلمه في الايه اتبعوا الشهوات, باظت منه بقى, باظت منه. تالت كلمه في الايه سوف يلقون ايه؟ غي, اللي هي الشبهات والضلال والالحاد والعلمانيه والشكوك والدمار النفسي والفكري. يعني الايه جابت لك جذر المشكله في الصلاه, مش بره يقول لك لو لقيت مصيبه فتش عن الايه؟ فتش عن المراه. احنا عندنا فتش عن الصلاه, لو لقيت مصيبه فتش عن الصلاه, لو لقيت مجتمع بعيد عن ربنا فتش عن الصلاه, لو لقيت حد حياته بايظه فتش عن الصلاه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا صلحت صلح الايه؟ العمل كله. لما تلاقي حياتك بايظه, لما تلاقي علاقتك بمراتك بايظه, لما تلاقي نفسيتك بايظه, لما تلاقي الاكتئاب مسكك, لما تلاقي التوتر مسكك, لما تلاقي ذهنك شتت, لما تلاقي حياتك بتتفاقم فيها المشاكل, عايز حاجه واحده تضرب لك كل حاجه وتصلح لك كل حاجه, اذا صلحت صلح العمل كله في الدنيا قبل الاخره. وإذا فسدت مش وإذا تركت. خد بالك ما تبقى تتكلم عن ترك الصلاة، النبي ما قالش وإذا تركت. وإذا تركت ده مصيبة تانية خالص. وإذا فسدت فسد العمل كله، يعني كل حاجة في حياته تبوظ. ده غير الآخرة، يعني هي تفاحة عطبانة حطيتها في قفص تفاح سليم، قفلت عليها شهر ورجعت لقيت التفاح كله باظ. هو كده الصلاة البايظة بتبوظ كل حاجة في حياة الإنسان. يبقى اذا يبقى الحاجه اللي انت تغير بيها حياتك هي الصلاه. يبقى الانسان اللي بيصلي على سطر وسيب سطر، يعني ايه سطر وسطر؟ يعني بيصلي في رمضان وبس، يعني بيصلي في المواسم وبس، يعني بيصلي الجمعه وسيب باقي الصلوات، يعني بيصلي اسبوعين ويسيب اسبوعين. ما فيش حد بيصلي اسبوعين ويسيب اسبوعين، خليه بيصلي اسبوعين ويسيب اسبوعين. الفقهاء قالوا، من الفقهاء من قال ده غير القول بقى اللي هو من ترك صلاه متعمدا فقد كفر، قالوا ثلاث صلوات متتاليه بلا عذر. الفيسبوك مش عذر، التشييت على الواتس ولا الفيس ماسنجر مش عذر، الكلام على الفايبر مش عذر، الطبيخ لجوزها مش عذر، المباراة والماتش مش عذر، مفيش عذر. العذر ده يعني ثلاث فروض بالعذر، يعني شاب اصحابه فاتوا عليه العصر ما صلاش، نزل لعبه كوره، الدنيا سخنت بينهم على المغرب، ولا الانهماك في العمل. انا ربما هذا داخل تحت اطار اللهو واللعب، لكن العمل الناس تقول لك انا مشغول وانا قاعد فاضي. ما احنا نتكلم بقى عن المشغول ده، هو ما يعني يقول لك العمل عباده. العمل اللي يشغل عن ربنا عباده الشيطان مش عباده لله. العمل عباده ان كان في سبيل الله. نعم. يعني انا ما بردش على ربنا وبقول انا بشتغل عشان ربنا، طب دي اشتغل عباده يعني عشان ربنا. يعني العمل ده الوجه لله، الوجه لله. طب ده كان ربنا بيناديك وانت ما بتردش عليه، يبقى الوجه لله فين؟ طب اديك فرصه تشرب السحلب ونطلع لفاصل نشوف راي شبابنا ايه، والشباب عاملين ايه مع الصلاه، ونرجع مره ثانيه ان شاء الله فلا تذهبوا بعيدا. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد، إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العباد. السلام عليكم. فضل. السلام عليكم. إيه الأخبار؟ الحمد لله. بارك عليك. عبد الله أحمد أمين. محمد يزني. معنا دكتور حازم الشومان، دكتور تفتح معاهم الحوار، اتفضل. السلام عليكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. يعني احنا عايزين نسال دلوقتي سؤال. طبعا بتصلوا ما شاء الله الوشوش منوره، يعني فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. انما دلوقتي يعني المول ده كبير وبالتاكيد في ناس كتير وبالتاكيد لنا اصحاب كلنا، هل كل الناس بتصلي ومنتظمه في الصلاه؟ بالنسبه للمكان اللي انا فيه، انا مسؤول عن المطاعم، كل اللي موجودين الحمد لله وبفضل الله كلهم بيصلوا الحمد لله. ما شاء الله، ده احنا ناخد هنا نوبل بقى. ما شاء الله. طب يعني كل اصحابنا بقى عموما، يعني في مجال العمل وفي مجال حياتنا، يعني مساله التقصير في الصلاه، يعني الوقت انت ممكن يعني ساعه الجامع او ساعه المباراه تلاقي الناس كلها مثلا في المباراه والجامع فاضي، ممكن ساعه العشاء تلاقي كافيهات مليانه والجوامع ساعه العشاء فاضيه. فاحنا الوقت يعني انتوا شايفين ان السبب في الازمه اللي الشباب والناس فيها فضيه الصلاه، او يعني تكاسل الناس في الصلاه، ممكن يبقى سبب ايه من واقع اصحابكم ومعارفكم؟ هو بقى كسل من الشباب، هو نظام اهمال، يعني اهمال في الصلاه او كلام من ده، هو كل دوت يعني هي حاجه مش في اولويه حياته. يعني من صغره ما تعودش عن الصلاه، يعني او ما فيش حد قال له ايه انت المفروض تصلي او المفروض تيجي معايا جماعه او كلام من ده. هو خلاص، هو ده من صغره كده، يعني ما فيش حد من صغره قال له ايه انت المفروض تيجي تسلم معانا او كلام من ده. يعني هو كلام جميل ان احنا نربط بين الصلاه وبين التعود، لانك انت دلوقتي لو انت جيت لواحد صاحبك مثلا ما بيصليش، ها، وسالته انت صمت رمضان اللي فات ولا لا، هيقول لك ايه؟ ممكن يقول انا صمت. طبعا صمت. لا يمكن. يقول لك ازاي افطر رمضان؟ ازاي رمضان اللي فات ده كان 17 ساعه صيام في عز الحر وفي عز الصيف. طب انت قدرت 17 ساعه تصوم وانت هتموت على بق ميه من بعد الفجر، وما قدرتش تصلي ركعتين الصبح في 5 دقائق، ركعتين الفجر وهو صاحي الفجر اصلا في رمضان كمان في 5 دقائق. يبقى اذا فعلا حلوه كلمه تعود، يعني ان احنا ما تعودناش على الصلاه. طيب يعني في نفس الوقت برضو احنا لو عايزين الناس كلها تصلي، يعني ايه اللي ممكن نعمله؟ يعني من واقع اصحابنا، من واقع تجربه حد صاحبي صلى ما كانش بيصلي وصلى، من واقع تجربتك انت مع نفسك، انت عملت ايه عشان تنتظم على الصلاه؟ ايه الصلاه اللي فيها ازمه بالنسبه لك في حياتك؟ يعني ما ممكن يكون كل الصلاه تمام بفضل الله، ولكن في صلاه انا عندي ازمه في حياتي فيها. انا عن نفسي، انا مثلا كانت صلاه الفجر ممكن ابقى نايم، انا سبحان الله من مده لقيت نفسي سبحان الله لوحدي كده بصحى، والاذان بيدن بصحى لوحدي، فبدات انتظم ان انا اوتوماتيك كده ساعه صلاه الفجر قبل ما الاذان يقدم بقى بقيت بصحى. وبعدين في حاجه لو ممكن اقولها يعني اللي بيحضرني دلوقتي، واحد شخص يعني هو اللي عودنا على الصلاه من ثالثه اعدادي، من سنه ثالثه اعدادي، هو مش مصري اساسا، كان فلسطيني ويدرس طالب في كليه الهندسه. محمد ده الله يعني الله يمسيه بالخير لو كان موجود، الله يرحمه لو كان توفى، ده هو اللي خلاني انتظم في الصلاه وعرفني ترك الصلاه الكبيره ازاي، يعني ازاي ترك الصلاه هيبعدني ازاي عن ربنا جدا واخرتي هيبقى شكلها ايه. وعودني الصلوات كلها ينادي عليا من البلكونه اللي تحت. لازم تجد الصحبه، ان الصاحب ساحب، نشوف صاحبه كان ليه تاثير في حياته بعيد خالص. وفي اخطر نقطه في الحياه ليها الصلاه. طيب الوقت بقى احنا ربنا بينادي علينا دلوقتي نصلي العصر ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، سعدنا بيكم. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد، إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. وقصد رضا رب العباد، إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. سعدني بهذه الفقرة يكون معي الأستاذ أشرف العسوي مدير مولع عوض الله بالمنصورة، فأهلا مرحبا بك. اهلا وسهلا بك، ازيك يا عمرو؟ ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. احنا زي ما قلنا لحضرتك موضوع حلقتنا النهارده عن الصلاه مع الدكتور حازم شومان، وكنا بنتكلم على نقطه مهمه جدا، ان كتير من الشباب بيشتكي ان هم في وظائفهم اصحاب العمل او مديرينهم في الشغل لا يسمحون لهم بالذهاب الى وقت الصلاه. وانا كنت دايما لما بقعد مع اصحاب الشغل الاقيهم بيتبرروا باثنين، بمبررين يعني. اعظم هذه المبررات بيقول لك ان الموظفين عندنا الشباب لما نبعتهم يروحوا يصلوا، فراح يصلي مثلا وليكن الظهر، فيصلي الظهر وبعد الظهر ياخذ اذكار الصلاه كامله ممكن هو مش متعود عليها يعني. وبعد اذكار الصلاه السنه انه ممكن يمدد شويه في المسجد او ممكن يكلم حد من زملائه فيعطل سير العمل. حضرتك من واقع تجربه ومن واقع تجربتك كمدير لهذه المؤسسه، بتعمل ايه مع الشباب الموظفين عندك وما شاء الله عدد كبير، وفي نفس الوقت نصيحه توجهها لرجال الاعمال والقائمين على المؤسسة؟ والله بالنسبة للشق الأول، إيه اللي بنعمله مع الموظفين؟ احنا حضرتك المكان أصلا في تأسيسه كنا عاملين حسابنا إن يبقى فيه مسجد، ومسجد رجال ومسجد نساء، وبنتيح لهم الفرصة في الصلاة. لكن بعض الوظائف أو بعض الأعمال عندنا بيبقى من الصعب إن يترك العمل، فمجهزين مصلى داخلي بديل للناس دي بتقدر بعد كده تقيم الصلاة في المعاد. لكن هي المسألة مش مسألة الموظف بس، لأن المفروض إن رئيس العمل أو صاحب العمل كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمفروض انا مسؤول عن هؤلاء الناس مش عن تشغيلهم فقط، انا مسؤول كمان ان انا اوفر لهم المناخ المناسب عشان يادوا فيه عباداتهم وطاعتهم بما في اهمها طبعا الصلاه. دي نقطه جميله اللي انا عايز اقولها لجميع الاخوه القائمين على الاعمال، ان هو في حاله تعطيلك للموظفين لما يروحوا يصلوا خد بقته باثمهم. هو برضه في مشكله يمكن عند بعض العاملين، ويمكن للأسف الشديد عند بعض الإخوة، هو الفهم الخاطئ لأداء العبادات أثناء العمل. يعني تجد أنت تقول للعامل مثلا صلي، أو الموظف صلي، يصلي وزي ما حضرتك تفضلت يقول الأذكار ويصلي السنة، ويمكن يكون في بعض المشايخ أو العلماء بيقول كلمة أو درس ممكن يقعد يسمعها وينصرف. حتى أنا قابلتني في الموضوع ده أو في المسألة دي حاجة عجيبة جدا في التوقيت الصيفي والشتاء. لاحظت أن بعض العاملين مثلا في التوقيت الصيفي بتيجي مثلا معيد صلاة العصر أو المغرب بتيجي بدري، ينزل يصلي ويجلس في المسجد ويسمع الدرس. طيب في المواعيد الشتوية معاده بينصرف الساعة 5 في صلاة المغرب، ينصرف ويروح. فده اللي يمكن بيخلي بعض أصحاب العمل يعني أثناء العمل يتشجع أنه يقعد لدروس العلم لكن لو في وقت غير العمل بيمشي. فدي مشكلة عند العاملين. بنصح كل الموظفين برضو، أنت بتصلي لله مش بتصلي العمل، وان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك. فانت اذا مكرت على صاحب العمل انت مش هتنكر على الله يعني. ما يكونش الصلاه وحضور دروس العلم هو مبرر عشان خاطر تطلع تتهوى شويه من الشغل او تفك عن نفسك. الفكره انت رايح تقضي عباده. وفي نفس الوقت احنا بنقول لجميع اخواننا الشباب ان هم يساعدوا القائمين على العمل ان هم يعينوهم على الصلاه، صح ولا لا؟ نعم. لا، وصاحب العمل او المدير او هو المسؤول او على راس العمل لازم يبقى قدوه. يعني انا ما بقولوش روح صلي وانا قاعد في المكتب، صح. لا، هو بيلاقيني قدامه، بيلاقيني معاه في المسجد بشجعه، هو بيشوفني، بنشوف بعض، بننتهي مع بعض. انا بقفل عليه مساله بقى انه يضيع الوقت، لان انا بروح اصلي معاه وبنصرف معاه فواخده في ايدي وراجع معايا في ايدي، ده بيعينه وبيعيننا جميعا على اللي احنا بنبقى ملتزمين بالصلاه. وبك يا استاذ اشرف، ان حضرتك كصاحب عمل حينما تعين الشباب الموظفين على الصلاه، العائد ده بيبقى على نفسيتهم ايه، وفي نفس الوقت على امانتهم في العمل، على انتظامهم في الشغل، يعني العباده واثرها على العمل؟ والله عارف حضرتك، حتى الناس الغربيين اللي ما بيصلوش يقول لك دايما اديله بريك، راحة. فانا اقول للموظفين دايما اعتبر ده هي الراحة، بس دي راحة مع الله، راحة روحانية. دي راحة مع الله سبحانه وتعالى. غير، اطلع من مشاكل ومن جو العمل والكلام ده، خليك في معية الله، بتحس ان انت جددت نشاطك. غير كده دايما مع ضغوط العمل بتحس ان هو بيرجع من الصلاة، ان الضغوط دي بتخف، طباعه بتبقى اكثر هدوءا، اكثر التزاما. وانا على فكره انا عندي موظفين وموظفات، يعني انا عندي فتره صباحيه كلها موظفات. انا حريص حتى مع البنات كده، حتى يوم الجمعه بحاول اخرجهم يحضروا صلاه او يحضروا خطبه الجمعه عشان يتعلموا، فرصه للتعلم. لان مثلا برضو لاحظت ان من المشرفه بتاعتهم انهم بيقعدوا يتكلموا، بيقضوا الوقت في الكلام، ممكن في النميمه، في اي امور لا تفيد، فبنهيئ لهم هذا الجو. حتى النساء عندنا والبنات ليهم مصلى بيصلوا، ومسموح لهم بيصلوا بالتناوب. شكرا جزيلا استاذ اشرف العيسوي، حقيقه ان نحن نشكرك بدورنا في قناه الرحمه على ان تحت لنا المكان اليوم للتصوير في احد كافيهات الموجوده في عوض الله، وان حضرتك شرفتنا واخذنا من وقتك وصورت معنا. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيكم جميعا، ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وينفع بينا وبكم الاسلام والمسلمين. جزاك الله، جزاكم مثل ان شاء الله. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد، إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل والتقرير اللي خدناه مع الشباب ومع بعض القائمين على الاعمال والمؤسسات، كنا بنركز على فكره مهمه دكتور حازم، وهي فكره ان الشباب والموظفين لابد ان يعينوا اصحاب العمل على موضوع ان هم يخلوهم يصلوا. لان كنا بنتكلم في التقرير ان الشاب من دول يستاذن مديره انه يروح يصلي، فيصلي الظهر، وبعد الظهر ياخد اذكار الصلاه، وبعد كده السنن، وبعد كده لو في حد يقول كلمه ولا حاجه ممكن يقعد يسمعها، ولو طلع لقى حد من صحابه ولا من زمايله يتكلم معاهم، فكل ده على حساب الايه؟ على حساب العمل. فبالتالي بيخلي صاحب العمل لا ما تروحش تصلي، ما انت كده عطل لي شغلي. راي حضرتك ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ولا تبغض الى نفسك عباده ربك. ولا تبغض لنفسك الى نفسك عباده ربك، يعني ما تحولش الدين لثقل في حياتك. الدين رحمه في الحياه، الدين نور في الحياه، الدين خط سير في الحياه. فهو يعني ادخل الدين واحده واحده، بحيث ان انت ما تحسش ان الدين عبء، لا، خد الدين واحده واحده، اوغل فيه برفق. فكذلك لا تبغض الى الناس عباده ربك، يعني انت عايز تبغض، لان في اخوه احيانا يعني هو بيبقى نيته حسنه، بس هو بيوصل للناس رساله ان الدين في شيء من الشد، او بيفرض عليهم ما لا يتحملوه هم هو اللي يقدر يتحمله. فدي طبعا امور يجب ان تراعى، ولكن هي الازمه دلوقتي ازمه احترام مجتمع للصلاه، يعني مش ازمه يعني ازمه ترتيب وضع، ازمه ان ساعه نداء الله للمجتمع ما فيش محل بيقفل، ما فيش شركه بتقفل، ما فيش محاضره الجامعه بتقف، ما في الامتحانات. يعني شيء من الجنون انك تقول لاساتذه الجامعات رتبوا الامتحانات على ميعاد الصلاه. شيء يعني السينما لا، احيانا الامتحان بيبقى ساعه صلاه الجمعه. انا داخل اخطب جمعه في القاهره ولقيت طابور شباب وبنات قدام السينما هيتفتح في نفس ميعاد، يعني ده ايه ده والعياذ بالله بقى ايه ده منكر على منكر، بقى ده سواد على سواد، غير المنكر ده كمان وقت صلاة الجمعة. يعني انت عندك لجان الامتحانات بتاعت الطلبة كلها بتبقى في قلب صلاة الظهر. يعني انت عندك ازمة ان ازاي مجتمع لا يحترم الصلاة، وبعد كده ينتظر من الله سبحانه وتعالى الفتح والمدد والسداد والنصرة والنور والحفظ. يعني فدي ازمة حقيقية في المجتمع بتاعنا، ازمة احترام الصلاة. طب شو الكريم انعكاس الصلاة على الفرد من حيث السعادة والحياة النفسية كيف تفهم؟ والله وانت يعني دي قضية خطيرة جدا. يعني احد الدعاة سافر انجلترا فهو يروح لمستشفى لا يدخلها الى الوزراء والكبراء واساتذة طبعا اساتذة الطب اللي فيها عاليين جدا. فهو طبعا يعني ايه داعية يعني خليجي وربنا فتح له ابواب العبادة بقى والذكر. فالدكتور شد يعني نظره ما هو فيه فبيقول له انت مسلم؟ قال له انا مسلم. قال له انا دكتور كبير جدا غني جدا وضع الاجتماعي عالي جدا كل ما فيش حياتي مشاكل ولكن عندي اكتئاب وباخد ادوية نفسية وعلى طول في خنقة وفي ضيق. انت ما انتش حاسس بالضيق ده؟ قال له لا انا سعيد جدا في حياتي. قال له طب انت سعيد في حياتك ليه؟ فقام الشيخ قال له دعاية قال له انت لما بتحب تمتع عينيك بتعمل ايه؟ قال له اتفرج على صورة جميلة بص لواحدة جميلة. قال له طب لما تحب تمتع ودانك؟ قال له اسمع موسيقى جميلة. قال له طب لما تحب تمتع قلبك؟ قال له طب ما هو ده متع قلبي. قال له لا متعة القلب حاجة ومتعة الجسد حاجة ده جسم انما القلب ده متعة تانية. لو كانت الموسيقى غذاء الروح ليه الفيس بريسلي انتحر؟ يعني فانت فقال له لا المتعة القلب دي حاجة تانية. فقال له طب متع قلب ازاي؟ قال له لو جربت تسجد من ايدين ربنا سبحانه وتعالى هتعيش متعة القلب. فالراجل لما صلى ولما عرف الصلاة ولما شاف السجود الراجل اسلم. يعني عشان اسلم عشان يرتاح نفسيا. يعني اسلم عشان الراحة النفسية اللي لقاها في الصلاة. زي الراجل اللي اسلم اللي دخل الاسلام عشان ينام لما يعني ايام طويلة والمهدئات والنومات كلها ما جابتش معانا نتيجة ويعني خلاص الراجل بقى يجن يعني. وهو في الشارع وجد اخوة التبليغ كده في جامع في مسجد في البلد الغربية اللي هو فيها فبيتكلم معاهم قال لهم انا عايز انام. قالوا له تعالى اسلم وصلي ولما صلي هتنام. فقال لهم يعني انا لو جيت معاكم هنام؟ قالوا له لو جيت معانا هتنام. فالراجل فضل معاهم صلى معاهم العصر والمغرب والعشاء وقام نايم. فالراجل اسلم عشان ينام. هو فعلا بتريح القلب. يعني هو فعلا يعني واحد الماني اسلم لانه شاف واحد مسلم بيسجد فبيقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال له ده انا بصلي لربنا. قال له يعني الكلام ده مين اللي علمه لك؟ قال له اللي علمه لي ربنا ده ديننا علمنا ان ده اسمه صلاه. قال له انا عندي اكتئاب نفسي ما بستريحش غير لما اعمل الحركه اللي انت بتعملها دي لما احط راسي على الارض نفس الحركه دي الحركه اللي بتريحني. فلما عرف ان دي الصلاه ده واحد من ربنا اسلم. يعني واحد اسلم بسبب منظر السجود. واحد اسلم بسبب يوسف استس. يوسف استس داعيه في العالم مشهور جدا دلوقتي في دعوه الاسلام ربنا يسدده ويسدد كل الدعاء الى الله يا رب. يوسف استس ده اصلا كان قصيص امريكي وكان له نشاط شديد جدا وكان بيتاجر مع ابوه. فابوه قال له انت هتروح مصر تتاجر مع راجل اعمال بس هو مسلم. فقال له لا انا بكره المسلمين الناس اللي بيعبدوا الصندوق الاسود اللي قاعدين يعبدوه ده اللي اسمه الكعبه انا بكره الناس دي. فالضغط من هنا استسلم وراح بالكتاب المقدس بتاعه. فاول ما دخل على التاجر المسلم دخل عليه شبهات في الدين بقى ايه الاسلام. فالتاني فاهم كويس جدا فالتاني ايه يعني خده تايكوندو يعني ايه يعني خد الضربه عليه هو. فبدا يكلمه في الاسلام ويكلمه في دينه ففوجئ انه قدامه واحد فاهم كويس جدا. فذلك التاجر المسلم راح يصلي في الجامع فقال له تعالى معانا نصلي في الجامع. يوسف استس اسيس ومعاه اسيس تاني برضو على النصرانيه دخل يصلي في الجامع. الراجل بهر بصلاه المسلمين. بهر بايه؟ هو بيبهر بايه؟ اول حاجه ما فيش اغاني وترانيم. تاني حاجه ما فيش تماثيل. تالت حاجه ما فيش صور. رابع حاجه الكل واحد المساواة. خامس حاجة في منظر خشوع. سادس حاجة المنظر اللي بيقلب لهم حياتهم ان واحد قفل محله وواحد ساب تجارته وواحد ساب مزرعته. منظر توقف الحياة حينما ينادي الله. المنظر ده في ناس في الغرب من اكتر المناظر اللي تعلق عليها ناس من اسلموا بسبب الصلاة. المنظر ده ان في قصص غربي اسمه لوفر واك اسلم بسبب المنظر ده. قال لك انا بوهرت حينما رأيت صلاة المسلمين. صلاة في السكك الحديدية. صلاة في الحقول. صلاة يقطع لأجلها كل أعمالهم الدنيوية. يعني قصيص أسلم بسبب منظر احنا مش قادرين ندرك كمية النور اللي في ديننا وكمية الخير اللي في ديننا. يعني واحدة أسلمت أمريكية بنت أمريكية أسلمت بسبب منظر صلاة الجماعة. بعتت لأبوها البنت بتقول يعني ذهلت بالمنظر العظيم بتاع صلاة الجماعة. فبعتت لأبوها بتقول له هل رأيت منظر المسلمين وهم يصلون الجماعة؟ انت شفت منظر الناس دي؟ يعني انت شفت منظر الناس دي مش هتفضل كده. عشان كده في الإعلام اليهودي اللي مسيطر على الإعلام في العالم بإذن الملك وحده سبحانه وتعالى طبعا ما يجيبوش منظر الصلاة، لو جابوه يلغوش عليه بحاجة، لو جابوه يحطوا حاجة تانية تلغوش عليه. كم واحد غربي أسلم في بسبب صلاة المسلمين في المطارات، بسبب منظر الصلاة. يعني قضية يعني احنا حتى كنا عاملين فيديو صغير كده عن منظر اللي رجلهم مقطوعة وبيرايحين للجامع بيكافحوا، اللي رجلهم مقطوعة وبيصلوا وحاطين الأجهزة الصناعية جنبهم الرجل التعوضية وبيصلوا، منظر اللي بيصلوا في الجليد، منظر اللي بيصلوا على رؤوس الجبال. ايه رأيك نشوفه ونرجع تاني؟ نشوفه ونرجع تاني مشاهدينا الكرام، فلا تذهبوا بعيد. بصوت نحيب فيذريف دمعي بحب كتوم، وأركع أحكي قدوم الضباب على القلب والحزن حولي يحوم. وأبدى صلاتي بصوت نحيب فيذريف دمعي بحب كتوم، وأركع أحكي قدوم الضباب على القلب والحزن حولي يحوم. أناجي فيسمع مناجات ربي، وأشدو فيهتز قلبي الرؤوف، فتشدو بروحي تراني موجد، وأشعر أني وطأت النجوم. إذا ما اعترى القلب ظلم الهموم، إذا ما طغى الروح ليل الوجود، إذا ما اعترى القلب ظلم الهموم، إذا ما طغى الروح ليل الوجود، وفاجت شجوني وعن الظلام، وأضمت بأرجاء قلبي السمو، وخرجت شجوني وعن الظلام، وأضمت بأرجاء قلبي السمو، هرعت إلى رب هذا الوجود لأشكو جروحي ومر الهموم. وأسجد وفي مقلتي يا حنين إلى الله، والشوق يكوي الكلوم، فأدعو دعاء من القلب يحوي خضوعا وعشقا فيجلي الغموم. وأسجد وفي مقلتي يا حنين إلى الله، والشوق يكوي الكلوم، فأدعو دعاء من القلب يحوي خضوعا وعشقا فيجلي الغموم. فكم من دعاء أصاب المعاد، وكم من دعاء أزالت دفون. أخي مهما ضاقت عليك الليالي، صلاة من القلب تمحو الغيوم. إذا ما اعترى القلب ظلم الهموم، إذا ما طغى الروح ليل الوجود، إذا بأرجاء قلب السمو، وخرجت شجوني وعن الظلام، بأرجاء قلب السمو، هرعت إلى رب هذا الوجود لأشكو جروحي ومر الهموم. يا رب لا شيء أجمل من لحظة ملاذي إليك، كل ضيق يتسع، كل هم ينجلي، كل حزن يتبدد، وتشرق في عيني أمنيات مبللة باليقين. لا شيء أنقى من بقعة لامسها الجبين لحظة السجود، ولا أصدق من حديث بثته الروح وهمس به القلب في سجدة. صوت مبحوح مرتعش يتلو على خفق الفؤاد دعوات أرسلت على جناح الرجاء إلى أبواب السماوات التي لا يغلقها الله في وجوه السائلين. الله وحده عظيم العطاء والرحمة، فرغم الذنوب والخطايا التي اغترفتها الجوارح ودنست القلوب، يلهمنا الاستغفار، يلهمنا التقرب بالرجاء، يلهمنا الإلحاح بالدعاء، فيغفر لنا، يعفو عنا، يعطينا سؤلنا. ورغم صعاب الحياة وشذرات الحزن واليأس، يرسل لنا ما ينفث في قلوبنا الموجوعة، نفحات الأب، ولنلفظ ما تبقى في النفس من لهو وتخاذل، ونسارع لجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. يا رب على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قصرنا، ألهتنا الدنيا، فيا رب ردنا إليك ردا جميلا، واغفر لنا تقصيرنا ولهونا، واجعلنا من عتقائك من النار الفائزين بجنتك ورضاك يا رب العالمين. يا الله يا الله. كل الشكر والتقدير لمعد هذه الفقرة أخونا الكريم وسعد الرحمن السرجاني، ونعود مرة أخرى للدكتور حازم الشومان. والسعادة النفسية في الصلاة، يعني السعادة النفسية في الصلاة طبعا يعني مسألة، يعني أسعد لحظة في حياتك لو أنت صليت صح، لو عرفنا نصلي صح، لو فهمنا معنى الصلاة، لو عيشنا صلاة. اللي ما بيصليش ده ما بيصليش يعني مكتئب. هو مش فكرة النقر يا شيخ حازم، لو أنا بعمل واجب علي وعايز أخلص منه وخلاص يعني. ما هو يا عيني يعني هو معركة الصلاة، يعني زي ما نتكلم إن شاء الله في التوصيات، هي معركتين، معركة تعود ومعركة خشوع. يعني الأول المعركة الأولى معركة التعود، زي الطفل هو بيصلي ومش فاهم هو بيعمل إيه وممكن قاعد يلعب في الصلاة، ولكن معركة التعود، وبعد كده معركة الخشوع بقى. فمسألة السعادة والارتقاء في الصلاة دي نقطة. النقطة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي قضية أن أصلي، اللي من أهم أسباب ترك الصلاة وعدم الانتظام عليها إن الواحد ما حسش بالخشوع فيها، إن الواحد ما فهمش المعنى اللي موجود في الصلاة. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. انت قرة عينك في ايه بقى؟ هات اي شاب الوقت وقف قرة عينك في ايه؟ ده في المخدرات، وده في مكالمة عاطفية، وديت في انها تسمع كلام حب من شاب بيحبها، وانها تحب وتتحب، وده في انه يكسب صفقة النهاردة. قرة عينك في ايه؟ ليه بيقولك انا قرة عيني في الصلاة؟ ارحنا بها يا بلال، مش ارحنا منها، ارحنا. يا اللي عندك اكتئاب، يا اللي عندك توتر، يا اللي عندك ضغط نفسي، جربت تصلي صح؟ يعني ده حتى سبحان الله العظيم، يعني بعض الغرب لما اسلموا قارن ما بين صلاة المسلمين وصلاة غير المسلمين. انا خجول والله، الهندوس بيصلوا، البوذيين بيصلوا، اليهود بيصلوا، والمسلمين مش مقدرين قيمة الصلاة. يعني فكان بيقارن ما بينها. ولكن حتى الصلاة التي بدل فيها وحرف، احد الغربيين من الكتاب والمفكرين بيقول: لولا الصلاة لجننت. يعني بيقولك لولا الصلاة لفقدت عقلي. يعني يعني الصلاة بتعطي اتزان نفسي هائل. الكلام ده فين بقى؟ تعال نشوف الكلام ده بالحرف موجود في القرآن فين. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. مرض الهلع ده مرض نفسي مشهور جدا عند الأطباء النفسيين، وبيفضل ناس 20 و30 سنة عايشين على المهدئ لحد ما يموتوا لما بيجي لهم هذا المرض. المرض إن الإنسان خلق هلوعا، خايف من كل حاجة، خايف على كل حاجة، ومرعوب من كل حاجة، ومرعوب على كل حاجة، نفسيته مش مستقرة. إذا مسه الشر جزوعا، يعني عايش في اكتئاب، عايش في توتر، عايش في ضغط، عايش في ضيق، عايش في هم، عايش في ضنك. وإذا مسه الخير منوع، الحالة النفسية الرهيبة دي اللي الإنسان عايش فيها لا ينجو منها إلا واحد بس، إلا المصلين. إلا المصلين. يبقى الصلاة هي طوق الإنقاذ الوحيد من التوحش بتاع الأمراض النفسية في هذا العصر. يعني 50% من الناس على الأقل بينام على المهدئات وبيصحى على أدوية الاكتئاب دلوقتي. يعني أنت في عصر في غاية الصعوبة وفي غاية المشقة. أنت ممكن دلوقتي تلاقي مثلا ناشط سياسي ولا نشيط سياسي يقوم منتحر. طب انتحر ده ليه؟ مش قادر يتحمل الضغط. البعض يا شيخنا الكريم لما يسأل أنت ما بيصليش ليه؟ بيقول لك أنا حاسس إن أنا مش قد الوقفة بين إيدين ربنا. ليه؟ أنا بعصي الله، أنا بمشي مع بنات، انا بشرب مخدرات، انا بسهر سهرات ماجنه الى غير ذلك. تقول له ايه؟ ما هي ديت بقى حته اللي يدعوه فان صلاته ستنهى. اوعى المعصيه تسيبك الطاعه، اوعى المعصيه، خلي الطاعه اللي تسيبك المعصيه. ما انتش قادر، امشي في الطاعه، واوعى وقوعك في المعصيه يحبطك في الطاعه اللي انت فيها. والطاعه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني ايه تنهى؟ يعني الصلاه دي طوق نجاه هيخرجك من اللي انت فيه. يعني الصلاه هي الحاجه اللي هتخرجك من الازمه اللي انت فيها. يعني الصلاه هي الشيء، يعني تعرف تقول، تقدر تقول الاسانسير اللي هيطلعك، الحاجة اللي هتديك طاقة على التغيير. عشان كده انت محتاج تصلي عشان تبقى انسان ناجح في حياتك. الصلاة تديك قوة نفسية في مواجهة الحياة. الصلاة لو انت بلكش نفس تذاكر في دراستك، انزل صلي كده، بس صلي بخشوع، بس افصل. اللي بيصلي وما بيفصلش يعني ما بيحصلش دورة نفسية جديدة. الفصلة دي بتعمل ريستارت. يعني ايه ريستارت؟ انت عارف الكمبيوتر لما بيهنج فبتعمله ريستارت. الصلاة بتعمل ريستارت. يعني ريستارت يعني افصله وشغله تاني. الصلاه بتفصلك نفسيتك عن كل الحاجات اللي عامله لها هموم وضغوط، وتقوم جاي وشغلها بعد الصلاه، فتقوم راجع للحياه باشراق وباقبال. ليه؟ لانك عملت ريستارت نفسي. فعشان كده اللي بيصلي صح بحيث انه يفصل 5 مرات في اليوم اثناء الصلاه عمره ما يجيله مرض نفسي. بس اللي بيقدر يفصل، مش اللي بيصلي ونفسيته بره، مش اللي بيصلي ونفسيته مع الهموم اللي هو فيها. معايا؟ اللي بيقدر يفصل ده بيعمل ريستارت نفسي. يعني كان احد اخواننا وكانت زوجته يعني اتعمت، فالمهم يعني بيقول لي جريت وعملت، يعني بيحكي لي عن الكارثه اللي كانت في حياتهم. فدكتور قال له خلي مراتك تحمل. فقال له ازاي؟ قال له الحمل بيعمل ريستارت لجهاز المناعه. فالمرض اللي عندها ان الجسم بيهاجم نفسه، فحملت. الدكاتره طبعا لا يمكن تحملي تاني، ولا حملت بصرها رجع لها تاني، ومعها الوقت 3 أو 4 أيام بفضل الله سبحانه وتعالى. فالصلاه بتعمل ريستارت لجهاز المناعه الايماني. الصلاه بتعمل ريستارت لنفسيتك. الا المصلين، هي هي هي القضيه دي. عشان كده امتى فرضت الصلاه؟ امتى الصلاه فرضت؟ في عام الحزن، لما خديجة ماتت سند النبي عليه الصلاة والسلام، لما أبو طالب مات اللي كان يعني إيه بيسند النبي عليه الصلاة والسلام، لما النبي تعرض للقتل في حرم الكعبة، وأنت حل بهذا البلد، أيوة أنت مستحل وأنت معتدى عليك في البلد الحرام. لما النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه تمزقوا في البلاد ما بين الحبشة وما بين اليمن وما بين وما بين، في الوقت ده اللي كانت الأعصاب لا يمكن أن تحتمل ما يحدث، ربنا إدانا نزل لنا هدية من السماء اللي هي هدية الصلاة. ليه؟ عشان تحتمل نفوس الصحابة هذا الوضع الشاق. فالصلاة وقت فرضها يستحق التأمل، أن تفرض في عام الحزن عشان تتحول الأحزان إلى أفراح. عشان كده ربنا بيقول في سورة يونس: وأقيموا الصلاة وإيه؟ وبشر المؤمنين. يبقى ما بعد الصلاة هي البشرى، ما بعد الصلاة هو الفتح، ما بعد الصلاة هو الفرج. يعني في الفيديو اللي احنا شفناه الوقت دوت، المنظر الاربعه اللي واقفين يصلوا في الطياره، والغرب يا عيني الغربيين الاوروبيين واقفين يصلوا واقفين يبصوا لهم، يعني ايه ده؟ بيعملوا ايه دول؟ الناس دي عندها جوع روحي قاتل قاتل، ونحن نجرم في حق ديننا. حصل مع الشيخ محمد حسان في المطار، كان بيصلي في احد المطارات الغربيه، وهو بيصلي بقى واقف الناس تبص عليه وتشوف، وهناك كان سبب دخول احد الاسلام لما الشيخ قعد يتكلم معاهم بعد الصلاه. سبحان الله. نعم، الله المستعان. يعني قضية ان الغرب بيدخلوا في الصلاة قد ايه؟ احنا ما كملناش قصة يوسف استس. فلما راح فدخل يصلي فبور بمنظر الصلاة. بور بالمعاني اللي فيها، وده كان من اسباب دخوله في الاسلام هو واتنين قساوسه ثلاثه. وبعد كده بقى ما شاء الله الوقت بيسلم على ايده طبعا، يعني فضل من الله يعني خلق وفير يعني باذن الله سبحانه وتعالى. ف يعني دور الصلاه في ان الناس دخلت في رحمه ربنا، ودور الصلاه في ان احنا نعيش سعداء في حياتنا، ان احنا نفهم معنى السعاده. كريستينا اوناسيس ابوها ساب لها جزر وساب لها مطار وساب لها طيارات وساب لها كل حاجه تتمناها، بنت عندها 22 سنه مليارديره، لو قعدت تحرق في الفلوس اللي هي ورثتها عن اوناسيس اغنى مليارديره في العالم هتموت وفلوسها لسه ما خلصتش، باي طياره تروح اي مكان في العالم في الوقت ده. كريستينا اوناسيس يعني فضلت تتجوز وتتطلق تتجوز وتتطلق لحد ما اتجوزت واحد شيوعي خدها موسكو مسحها بلاط الشقه وعايشه في مكان ضيق. الصحفيين اتجننوا قالوا لها انت رمز الراسماليه في العالم، انت اغنى مليارديره في العالم، اللي انت بتعمليه ده بتعمليه ليه؟ قالت لهم ببحث عن السعاده، انا عايز اعيش سعيد. كريستينا في النهايه بعد 15 سنه كفاح من اغنى مليارديره في العالم وبنت اوروبيه وجميله وشابه والدنيا كلها قدامها انتحرت في شاليه في الارجنتين بعد ما يئست انها تعيش سعيده. يعني ليه كريستينا اوناسيس انتحرت؟ ليه داليدا انتحرت؟ ليه الفيس بريسلي انتحر؟ ليه مارلين مونرو انتحرت؟ الناس دي كانت الدنيا كلها تحت جزمتها مش بين ايديها، الناس دي كان كل حاجه بين ايديها، الناس دي انتحرت ليه؟ يبقى دي فضيحه للدنيا، ان السعاده دي حاجه داخليه مش هتلاقيها غير في الصله اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، هي دي الحاجه اللي هتعيشك سعيد. فمن اللي ما بيصليش بيساوي اكتئاب، اللي ما بيصليش بيساوي خنقه، اللي ما بيصليش بيساوي جواه سواد، اللي ما بيصليش مش عايش. يعني الكلمه اللي انت تقدر تجيبها على انسان ما بيصليش ان الانسان مش عايش. نعم. والذي يصلي ولا يزال يستشعر نفسيه سيئه ده معناه انه لسه ما صلاش صح زي ما حضرتك. مش يا عيني ده مش في الصلاه المشكله في ايه؟ ده مش قادر يدوق. نعم. ده يا عيني يعني انسان محروم. عشان كده الشعار بتاعنا بتاع الحلقه محتاج اصلي. يا ابني انت مش بتصلي بس لانها فريضه. الراجل الالماني اللي كان بيسجد ده عشان يسرق، انت محتاج تصلي، انت محتاج تصلي عشان تبقى انسان ناجح في حياتك، انت محتاج تصلي عشان تتزن نفسيا، انت محتاج تصلي عشان رزقك، عشان ربنا يفتح لك، انت محتاج تصلي عشان لما تيجي تقول يا رب ربنا يسمعك، انت محتاج تصلي عشان ما تنهارش نفسيا وسط الازمات، عشان لو اللي بتحبها سابتك ما يجيلكش انهيار نفسي، عشان لو في ثانويه عامه ما جبتش المجموع اللي انت عايزه ما يجيلكش انهيار نفسي، عشان لو جوزك اتجوز عليكي ما يجيلكش انهيار نفسي، عشان لو خسرت فلوسك في البورصه ما يجيلكش انهيار نفسي وذبحه صدريه، عشان انت محتاج تصلي عشان تعيش انسان سعيد، عشان تعيش انسان متوازن. الحرام بن ملحان لما طعن من ظهره فهو بيتكلم عن ربنا في الجزيره العربيه اخذ ينثر الدم على راسه ويقول فزت ورب الكعبه. فزت مين؟ واحد بيموت وقاعد يقول فزت فرحان، يعني بيصرخ من الفرح وهو بيموت. ده الناس بتاخد دلوقتي بتبلبع مهدئات نفسيه من بعد سن الاربعين مجرد اقترابها من انها ممكن تموت. انت جاي في لحظه الموت قاعد تقول فزت ورب الكعبه، يعني مش همك للدرجه دي. الانسان الموصول بالله بيتعامل مع الحياه بنفسيه تانية خالص، بيبص لازمات الحياه بنفسيه تانية خالص. لما الانسان اللي بعيد عن ربنا يعني للاسف الشديد يعني فانت محتاج تصلي. في نهايه حلقتنا دكتور حازم روشته سريعه تلخص بها حلقه اليوم. الروشته السريعه يعني في نهايه الحلقه ان يعني انت من غير الصلاه مش هتعرف تعيش، وانت محتاج تصلي اكتر ما انت متخيل واكتر ما انت متصور. وبدون الصلاه لا الدنيا تستقيم ولا الاخره تستقيم. احنا ما اتكلمناش على الموت مثلا، ما اتكلمناش على اللي ما بيصليش يحصل له في النار. انا اللي هو اكتر مما تتخيل فكره ان غير صلاه الجماعه يعني غير الصلاه المفروضه انك انت تصلي صح. صلاه الجماعه هتقربك من الصلاه الصح. صلاة الفجر في معادها هتخليك انسان تتنسم هواء لم يتنفسه العصاة بعد، هتدوق الهواء النظيف بقى. يعني كل ما انت على فكرة صلاة الجماعة اسهل من صلاة البيت. يعني جربت انك انت تمرض وتنام في البيت تكتشف ساعتها ليه اللي بيصلي في البيت ما بيعرفش يوصل، لان صلاه البيت صعبه. صلاه الجماعه انت بتبرمج، اول ما بتسمع الاذان بتقوم بتنزل بتقابل اصحابك بتقابل حبايبك بتسلم على ده بتسلم على ده، بتعيش جو اجتماعي شيق اصلا. شيخنا حضرتك لما بتضيع عليك صلاه الجماعه وتيجي البيت وكل شويه تقول هصلي هصلي، ممكن مع زحمه الوقت ممكن مع انشغالك بشيء يروح عليك معاد الصلاه وتيجي تستشعر انت وكان في حاجه تقيله عليك عشان تعملها. يعني ما هي دي بقى هي حته روشته التعود، كيف اتعود على الصلاه؟ كيف اتعود على الصلاة؟ يعني ابليس ربنا امره بسجدة ما سجدهاش، اطرد 7 سماوات. انت ربنا بيأمرك بالسجود 34 مرة يومين، 17 ركعة ب 34 سجدة، 34 مرة يومين. لما انت ما بتلبيش نداء ربنا سبحانه وتعالى انت ظنك ايه؟ لما هتقف بين ربنا، ربنا يعمل فيك ايه؟ فالقضية بتاعت الصلاة كلها قضية تعود. طب اتعود على الصلاة ازاي؟ ازاي اتعود على الصلاة؟ رقم واحد، اول ما تسمع الاذان اقطع حياتك، لازم، ما فيش حاجة اسمها طب بعد شوية بعد شوية، اول ما تسمع الاذان اقطع حياتك تماما. احنا كان لنا واحد صاحبنا كان بيذاكر ليلة امتحان وكان مطبق وكنا في سنة تالتة ايامها، فقعد يومين 48 ساعة ما ينامش، فعمل بتاعة قهوة كده كبيرة وشربها، فجاء على 7 الصبح قبل امتحان بثلاث ساعات هيموت، راسه وقعت، اخته بتفتح الباب وداخلة امنطت من مكانه، فبدأ يصرخ في نفسه قوم قوم في راجل ينام يوم الامتحان بتاعه قوم، وقعد يشتم في نفسه وقعد يعني يكل نفسه. ده الوقت دكتور في كل الطب ليه؟ استرجل. فانت بالظبط كده اول ما تسمع ان ده قوم في راجل مالك الملك ينادي وقعد مكانه، في انسانة موصولة بالله تنام وربنا بيناديها، في انسان موصول بالله يكسل، يبقى قضية اقطع حياتك اول ما ان ده يؤذن. النقطة الثانية ان انت يعني افرض لقيت نفسك قلبك مش جاي معاك، في اتعلمتها من شاب من الشباب، اول ما الاذان ادن ومش قادر يصلي قام ماسك المصحف وقعد يقرا، فبقول له بتعمل ايه؟ نص ده ولقيته طار وقام متوضا وقام يصلي. قال لي انا اتعودت اما بلاقي نفسي قلبي مش جايب بقوم مشجع نفسي، جايب المصحف او مثلا تسمع درس عن الصلاه، في خلال دقيقتين هتلاقي ايه او كلمه هزت قلبك هتقوم قومك. يبقى فكره جميله. طب افرض الشيطان خطفك لمدة نص ساعة وراح، اخطف نفسك من الشيطان، اوعى الشيطان يخطفك من ربنا. اخطف نفسك من الشيطان ازاي؟ قوم فورا، لقيت نص ساعة ضاعت ما تحبطش، راحت ما فيش حاجة راحت، قوم وصلي الوقت اهو. اوعى تعمل زي الراجل اللي نازل بجلابية، بل يعني لو راح عليك حتى فرض او فرضين، راجل مثلا نازل بجلابية بيضاء عربية مطرطشة عليه نقطة طين، قال لك ما هي باظت وقام نازل مستحمى في بركة الطين. لا ما ينفعش، خليك انسان عقلاني. دي نقطة بقى، شجع نفسك، شجع نفسك. رقم واحد بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة أكتر حاجة تشجعك، أكتر حاجة هتيسر الصلاة على قلبك. رقم اتنين، اوعى تفتكر إن أنت بتعطل وقتك، أنت بتجدد نفسيتك وبتعمل ريستارت بحق وحقيقي بقى. رقم اتنين، شجع نفسك بإنك تسمع دروس عن الصلاة. يعني القضية دي أزمة عندك، اسمع دروس عن الصلاة. دايما كل يومين ثلاثة اسمع حاجة لحد ما الموضوع قلبك يشربه. رقم ثلاثة، شوف حد يشجعك، بس ما تشوفش واحد زيه زيك لسه بيكافح في الصلاة. تقوم انتوا الاثنين توقعوا بعض قبل ما توقعوا بعض. شوف واحد مستقر في الصلاه وقول له اتصل بيا كل صلاه، والزمني وما تسيبنيش غير لما اقوم واصلي. يبقى يبقى يبقى ده تشجيع. يعني الدكتور الجراح بيبقى مثلا لسه مدرس مساعد في الجامعه مثلا، فالجامعه الخارجيه تقول له تعالى ساعد في عمليه دي، ودول يدوا له 200 جنيه ودول يدوا له 300 جنيه، يصبر سنه واحده ووسطه يتحط على المكتب كده سنه، يبقى معاه دكتوراه، يفتح العياده بتاعته ياخد 10,000 جنيه في العمليه. صبر سنه واتنقل نقله تانية في حياته، صبر سنه واتنقل في كادر تاني في حياته. هي دي، انت هتصبر. الراجل النبي صلى الله عليه وسلم قال للمراه اللي عندها صرع اصبري ولك الجنه، هتصبر على الملل مره طول عمرها وربنا يديها الجنه. انت اصبر ربع ساعه وليك الجنه. لما الاذان يدا قول لنفسك فوقي ربع ساعه بينك وبين الجنه لو نشطتي، وربع ساعه بينك وبين جهنم لو كسلتي. قومي، ده الوضوء لوحده بيتفتح له ابواب الجنه الثمانيه، مفيش اسهل من كده. قومي، ده النبي بيعرفنا يوم القيامه من علامه الوضوء، يعني النبي مش هيعرفني يوم القيامه، هيتقلي على الحوض ايه؟ فيعني محتاجين نصلي. نقطه يا شيخنا ابو ثرى، كتير من الشباب بيبعتوا لنا على الفيس، اللي هو انا لما بيجيني حد البيت جاي لي زياره وعارف مثلا ان الساعه 8 ومثلا جاي لي الساعه 6، الساعه 8 انا عندي شغل، بيبقى عامل حسابه ان الساعه 8 ل 10 و7 ونص اديني فرصه اتهيئ عشان اروح شغلي، وبيكون عندي جرأه ان اقول لهم معلش يا جماعه انا عندي شغل فهضطر استاذنكم، ما عندوش اي مشكله. لكن لو جه عليهم وقت الصلاه عصر ومغرب وعشاء يتكسف يقول للناس اللي عنده ان انا يلا ننزل نصلي في المسجد، والناس ممكن يعتبروها قله ذوق منه، يعني لو انت بتطردنا من البيت ولا ايه؟ اصل دي يعني يعني يعني نظره الصلابه في عينيك وانت تتكلم عن امر ما، في حاجه اسمها لغه النفوس، في حاجه اسمها لغه الالسنه، وفي حاجه اسمها لغه العيون، في حاجه اسمها لغه النفوس. القوه النفسيه وانت تعتنق قضيه ما بتبث القوه في نفوس كل اللي حواليك. لما انت تبقى مؤمن بالقضيه ومعظم نداء الله سبحانه وتعالى، كل الناس هتعظم نداء ربنا، وكل هيتصل بك عظم نداء ربنا. انما انت نفسك مهزوز، فما تجيش تحملها على غيرك بقى، زي الام اللي هي اولادها ما بيصلوش. انت لو يعني انت نفسك لو انت عندك صلابه واستمراريه في اعانتهم على الصلاه وما يستمروا في الصلاه، ولكن انت اللي بتيجي تقع في النص. نعم. طب شيخنا الكريم في اخر دقيقه ايضا، لو انا زوجتي ما بتصليش اعمل معايا ايه؟ هي دي قضية بقى كبيرة يعني. احنا في خط الواتس الاجتماعي لسه مسجلين يعني درس صغير كده, خط افتح لي قلبك وافتح قلبك على على على خط بين الناس الاجتماعي الواتس بتاعنا, مسجلين اسمها حبيبي غير ملتزم. حبيبي ده مش حبيبي يعني اللي بحبه, حبيبي ده يعني ابويا ما بيصليش, يعني امي ما بيصليش, مراتي ما بيصليش, ابني ما بيصليش, جوزي ما بيصليش. المشكله يا شيخنا ان الواحد لو كتير من الناس يعني لو مراته ما بيصليش يقول لك ربنا يهديها, لكن ممكن تقام مشاكل في البيت على اشياء تافهه جدا, وموضوع الصلاه مش في الحسبان, يكتفي نقول ربنا يهديها وخلاص. والواد ما بيصليش اعمل له ايه؟ وهي الواد لو ما كلش ممكن تقلب الدنيا كلها, ولو ما صحاش الصبح الامتحان ممكن الدنيا كلها. انا يعني يعني يعني في يعني ام ابنها انتحر بسبب الضغط عليه في الامتحانات, يعني انتحر بسبب ضغطهم عليه. لو خدناها في روشته سريعه في دقيقتين كده بالنسبه للزوجه او الزوج, بالنسبه للي زوجته ما بيصليش او زوجها ما بيصليش, اول حاجه اول نقطه ان انسوا بقى عقده هاتوله شيخ يكلمه. يعني ارحموا نفسكم بقى من عقده هاتوله شيخ يكلمه. حد يجي ياخدوا الدرس, يا ستي والله الام توقفني في البتاع مثلا, كلم جوزي كلم ابني, يا ستي والله انا لو كلمته والتزم يا سلام, ده انا هفضل طول اليوم اكلم الناس, ده انا لو بمكالمه الناس هتلتزم, انا من ساعه ما بصحى لحد ما انام الناس هفضل اتكلم. انما فعلا اللي مش عايز لا هينفع معاه هاتوله شيخ ولا هاتوله بتاع. انت الحل, ولو لم تؤمني انك انت الحل لزوجك وانت الحل لمراتك انت الحل. تاني حاجه, الحل مش لازم يبقى سريع, مش لازم يبقى حبايه في الصيدليه كل 8 ساعات ياخدها يصلي. لازم نؤمن ان الحل محتاج تعب شويه. مستعده انك تدي وقت لجوزك عشان يصلي؟ لو ما انتش مستعده يبقى خدي بالك ان هيجي لحظه يوم القيامه هتشوفيه قدام عينك بيترمى في جهنم, هتشوف ابنك قدام عينك بيترمى في جهنم, هتشوف والدتك اللي ما بيصليش لحد دلوقتي قدام عينك بتترمى في جهنم. يحبك تحب المنظر ده؟ لو ما تحبش المنظر ده يبقى خد بالك. ابذل مجهود ناجح ومضمون باذن الله سبحانه وتعالى, ولكن يحتاج منك مجهود. الحاجه الاولانيه, انت عشان تدعو زوجتك للصلاه انت لازم تكون انت نفسك مستقيم الاول. لازم تكون انت واحد قدوه, مش هتقول لك يا عم روح شوف نفسك. تاني حاجه, لازم تكون انت انسان اخلاقيا معاه كويس. اللي عايز يدعو اي حد لازم يكون في جسر من العلاقه الاجتماعيه بينهم وبعض. لا قال له صاحبه وهو ايه يحاور, وده مسلم وده كافر. انما ربنا قال صاحبه واحنا اصحاب, ما هو لو ما فيش صحوبيه ما فيش محاوره ولا هيسمع كلام مني اصلا. يبقى اذا قضيه ان لازم يكون في سلوك اجتماعي, في هديه, في اتصال, في اهتمام, في خدمه, في الحاجه الثالثه, ننسى عقده هاتوله شيخ وهاتوله درس قوي واعمل لنا درس سهل. كلميه كلام من القلب, كلميه كلام من القلب واستمر معاه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاه لايه؟ لسبع, واضربوهم عليها لايه؟ لعشر. يبقى امرهم بالصلاه عند 7 سنين, يبقى 3 سنين بتفضلي تقولي له صلي عند كل صلاه لابنك. يعني 5 مرات في اليوم بتقول له صلي, يعني 150 مره في الشهر بتقول له صلي, يعني 1800 مره في السنه بتقول له صلي, يعني 6000 مره في ال3 سنين بتقول له صلي. يعني النبي قال لك اوعظيه 6000 موعظه عشان يستمر على الصلاه. ما هو سيدنا موسى قال لسيدنا محمد كده في السنه السادسه, سيدنا محمد نزل ب50 صلاه وفرحان عليه الصلاه والسلام ب50 هديه من ربنا لينا. سيدنا موسى قال له اني اعلم بالناس منك, عالجت بني اسرائيل قبلك اشد المعالجه. قال له ده اليهود كانوا صلاتين وعالجت ده, يعني دكتور بيعالج مريض, وما قدرتش ان انا اخليهم يصلوه. انت نازل ب50 صلاه للامه يعني لا استنى. فقضيه ان الصلاه محتاجه اشد المعالجه, اشد المعالجه. المعالجه زي معالجه الميه, على 20 مرحله الميه بتتطهر, يعني معناها 20 خطوه. الموضوع مش سهل يا جماعه, الموضوع محتاج ان احنا نبذل مجهود مع بعض. شيخنا الكريم في النهايه, قبل ما انسى, كتير من المشاهدين على الفيس كانوا عايزين يتعلموا على خط الواتس ورقم التليفون. خط الواتس ورقم التليفون. طيب مشاهدينا الكرام, عم يجوزوا لنا الرقم. انا عايز اقول ان هذه الحلقه وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجوده على صفحتنا الخاصه على الفيسبوك, صفحه محبي برنامج مع الشباب, وايضا على صفحه قناه الرحمه الفضائيه.